I'm وإن ربك ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ولكل قوم هادي ولكل قوم هادي ولكل قوم هادي الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد يا وكل شيء ما عنده بمقدار. وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة. وكل شيء ما يده بمقدار. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد. وكل شيء عنده بمقدار. وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة. الكبير المتعال. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد. Come on. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا الله يهديك يا عبد الله.

طبعا شويه كده حاجه حلوه Oh, Oh, كذلك يضرب الله الحق وبئس المهاد. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا حسنت السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح ومن صلح من والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح ومن صلح من آبائهم دايم الكلام اللي انت بتقوله ده بتاع ربنا عليك تجلي تمام.